التجويد حتم لازم، من لم يجود القرآن آثم، لأنه به الإله أنزلا وهكذا منه إلينا وصلا، وهو أيضا حلية التلاوة وزينة الأداء والقراءة. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه. كنا في الدرس السابق انتهينا من باب حروف قربت مخارجها، وابتدأنا باب أو فصل النون الساكنة والتنوين، وهو باب كما قلنا كثير العمل به في قراءة القرآن، يعني لا بد لكل قارئ للقرآن أن يكون على اطلاع على هذه الأحكام لكي يقرأ القرآن قراءة جيدة، ولا عذر لأحد في عدم معرفة ذلك، ولو كان أميا أو أعجميا فيمكنه أن يطبق هذه الأحكام ويقرأ القرآن قراءة صحيحة. فقلنا أن النون الساكنة والتنوين، النون الساكنة هي النون المعروفة، الحرف المعروف ساكن حين يكون ساكنا، وهو إما أن يكون متحركا أو ساكنا ككل الحروف، والتنوين هو الحركة المعروفة التي تكون في آخر الأسماء. والفرق بينهما أن النون الساكنة تكون في الحرف وفي الفعل وفي الاسم، مثلا تكون في من فهو حرف، مثلا أن المنخنقة مثلا فهي في وسط الكلمة، يؤمنون لو وقفنا عليها يعني تكون في آخر الكلمة، وأما التنوين فلا يكون إلا في الأسماء يعني، ويكون في آخر الاسم، لا يكون في أوله ولا في وسطه، لا يكون في الوسط. وكذلك هناك فرق، مثلا ملجأ، خطأ، يعني كل تنوين يعني يكون في آخر الأسماء دائما، يعني هذا فرق، يعني كيف نفرق بين النون الساكنة والتنوين. وكذلك النون تكون في الخط، يعني نراها مكتوبة في الخط سواء كانت في وسط الكلمة أو في آخرها، تكون في الخط نراها مكتوبة. أما التنوين فهو نون ننطق به ولا يكتب، يعني تكون حركتان إما مفتوحتان أو مضمومتان أو مكسورتان، ولكن ليس فيها النون، ولكن يكون في النطق فقط. وكذلك هناك فرق بين النون الساكنة والتنوين، يعني النون الساكنة تكون في الوصل وفي الوقف، إذا وصلنا الكلمة ننطق بالنون منها مثلا، يعني ننطق بها. أما التنوين فلا يكون إلا في الوصل، يعني لا يكون في الوقف، إذا وقفنا وكان يعني على الألف نقف بالألف، إذا كانت حركة أخرى نقف بالسكون. نعم. وكذلك هناك يعني فرق بينهما في الخط، كما قلنا يعني هو مرسوم، النون الساكنة مرسومة والتنوين غير مرسوم، يعني فهو في اللفظ فقط. وقلنا ان يعني هذا الباب، باب النون الساكنة والتنوين، اتفق عليه يعني جله اتفق عليه القراء، ليس هناك اختلاف كثير بينهم. فمثلا في باب حروف قربت مخارجها، مثلا باب إذ، باب قد التي رأينا، يعني فيها اختلاف كثير بين القراء. مثلا هناك من يضغم إذ في حروفها كلها، هناك من يظهرها عند حروفها كلها، هناك من يظهر البعض ويضغم البعض. ولكن هذا الباب يعني فيه اختلاف، ليس تماما متفقين على كله، ولكن اختلاف بسيط بين القراء كما سنرى. وكنا في الدرس السابق تكلمنا عن الحروف التي تظهر عند النون الساكنة والتنوين، وهي حروف الحلق، الحروف كما يقال حروف الحلقية، معنى الحروف الحلقية التي تخرج من أقصى الحلق. فالمخارج يعني الحروف حين ينطق بها الإنسان يعني تبدأ من أقصى الحلق وتندرج إلى الشفتين، يعني هذه هي المخارج. وهناك مخرج واحد للغنة وهو في الخيشوم، ليس معناه الأنف ولكن الثقب الداخل إلى الحلق، ومنه تخرج غنة النون الساكنة والتنوين والنون والميم كذلك، يعني فيهما غنة في أصلهما. ولكي يعني نعرف ذلك جيدا، إذا قبضنا أنفنا يعني هنا ضغطنا عليه لا نستطيع أن ننطق بالغنة، يعني هذه حجة بأن الغنة تخرج من الخيشوم. يعني وقال الإمام بن بري رحمه الله في هذا الباب: ذكر الضغام النون والتنوين والقلب والإخفاء والتبيين. ذكر الضغام النون والتنوين والقلب والإخفاء والتبيين. هنا ذكر الأحكام الأربعة التي للنون الساكنة والتنوين. فقال ذكر الضغام يعني الإضغام، ذكر الضغام النون والتنوين والقلب، يعني هنا يتكلم عن القلب كما سنرى فيما بعد. وهناك من يقول الإقلاب، ويعني الإقلاب ليس صحيحا، فلأن هناك لم يسمع من العرب أقلب، ولكن هناك قلب يقلب قلبا، وليس هناك أقلب، لأن الإقلاب يعني هذا مصدر. فالإدغام أو الإدغام يعني صحيح، الكلمتان معا صحيحا، ولكن هو ذكرها هنا بتشديد لوزن البيت. فيختلف النحويون كما قلنا في الدرس السابق بين التشديد والتخفيف. فيعني هو هنا سيذكر هذه الأحكام التي تتعلق بالنون الساكنة والتنوين، فهي إما أن يكون مضغمين أو مظهرين أو مخفى، يعني إخفاء يعني يخفون عند بعض الحروف، أو قلب عند حرف واحد وهو الباء. حين يأتي النون الساكنة بعدها باء أو التنوين بعده باء يقلبان، يعني لا يبقى هناك حرف النون يعني صوت النون، ولكن يقلب ميما عند الباء فيخفى عندها. حين يقلب يعني يصبح له حكم الميم الساكنة، لأن الميم الساكنة إذا جاءت بعدها باء في القراءة لا ننطق بها باء، مثلا من بعد لا نقول من بعد، بل نقول من بعد، من بعد، يعني تقرب النون ميم، ننطق بها ميما لا ننطق بها باء، ليمكن إخفاؤها عند الباء، لأن النون لا تخفى عند الباء، يعني تقلب ميما لتخفى عند الباء. فهنا الأحكام، ثم قال والإخفاء، يعني هو تكلمنا في الدرس، والتبيين معناه الإظهار، وهو ولو أنه في آخر البيت فهو بدأ به بالشرح، بالإظهار هو الأول. وقلنا النون الساكنة والتنوين تظهران عند حروف الحلق، يعني كما ذكر في البيت الذي بعد. فقال وأظهر التنوين والنون معا عند حروف الحلق حيث أتى، يعني أينما أتت النون الساكنة والتنوين وبعدها أحد حروف الحلق الستة المعروفة، وهي الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء، ويجمعها البيت المشهور: أخي هاك علم حازه غير خاسر، يعني هذا يحفظه جميع الطلبة. فيعني هذه الحروف الستة هي التي تخرج من أقصى الحلق وهي مندرجة، يعني أقصاها الهمزة ثم الهاء ثم العين ثم الحاء ثم الغين ثم الخاء، يعني الخاء هي الأقرب لأصل اللسان، يعني من أين يبدأ اللسان، يعني مكان أصله يعني جذره. فلذلك نجد يعني بعض القراء يخفون النون الساكنة والتنوين عند الغين والخاء، كما قلنا عن أبي جعفر يزيد بن القعقاع، فهو يقرأ يعني في قراءته وهي قراءة يعني فوق السبع من القراء العشر، فهو وهو شيخ الإمام نافع، فهو يخفي النون الساكنة والتنوين عند الغين والخاء، ولكنه عنده استثناءات، مثلا فسينغضون إليك رؤوسهم، ينغضون يعني لا هذه مستثناة لا، ومثلا المنخنقة هذه مستثناة منه، ولكن عند ما تأتي النون الساكنة وبعدها غين أو خاء يعني يقرأ بالإخفاء، يقرأ بالإخفاء. وكذلك قلنا أن هذه يعني رويت عن الإمام قالون، يعني إخفاء النون الساكنة والتنوين عند الغين والخاء رويت عن قالون وذكرها، يعني ولم يذكرها هنا الشارح الشيخ المرغيني، ولكن ذكرها الشيخ المنتوري في شرحه، وهو يعني شرح الإمام أو الشيخ المنتوري هو يعني أوسع من كثيرا من شرح من هذا الشرح، لأن شرح الإمام الغيني شرح مبسط يعني للمبتدئين، وهناك شروح كثيرة لضرر اللوامع يعني في عند المغاربة، يعني أكثر من 50 شرح كما قلنا لو تذكرون في الدرس الأول أظن في الدرس الأول في المقدمة، فيعني هو شرح الإمام المنصوري موجود مطبوع يعني محقق محقق ومطبوع وموجود في السوق. فقلنا كذلك روي عن الإمام قالون إخفاء النون الساكنة والتنوين عند الغين والخاء من طريق ابن شنبود، يعني من طريق ابنه عن ابن شنبود عن أبي نشيط، وهناك طريق أخرى يعني بين ابن شنبود وبين أبي نشيط شخص آخر. ف يعني هذه لماذا يعني وقع هذا الإخفاء عند الغين والخاء، يعني ولو أنها من حروف الحلق كما قلنا في الدرس الماضي، لأنها يعني ليست الأقصى في الحلق ولكنها قريبة للسان لجذر اللسان، فقربت للحروف التي تخرج من اللسان وهو الذي فيه أكثر المخارج، فقلنا يعني هناك مخارج في الحلق ومخارج في الفم، وأكثر يعني اللسان فيه 10 مخارج، عشرة مخارج في اللسان، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: وهل يكب الناس على وجوههم في النار إلا حصائد ألسنتهم، وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، يعني فلا بد للإنسان أن يتحرز من أن ينطق، يعني حين يتكلم يعرف ماذا يقول، ربما يقول شيئا ويهوي به، والله أعلم. نرجو الله تعالى أن يقينا من الزلل. قلنا هذه الحروف الحلقية تظهر عند ورائنا أمثلة لذلك، يعني رأينا أمثلة في الدرس السابق، ووصلنا إلى قوله الإمام بن بري: وأدغموا في لم يروا لكنه أبقوا لدى هجاء يوم غنة. يعني هنا يعني الملاحظ كما قلنا في الدرس السابق أنه قال هنا لم يروا، يعني لم يذكر النون، ففي كل الكتب التي مؤلفة في كتب التجويد والقراءة يعني يجمعون هذه الحروف الستة، يرملون ستة حروف، ولكن هنا قال لم يروا فنقص النون، وقلنا إن السبب هو أن النون يعني ليست من الحروف المتقاربة مخارجها، ولكنها من باب إدغام المثل. ولكن هناك حجة أخرى هي أن النون لماذا يذكرونها مع هذه الحروف المضغمة؟ يعني هناك سبب، لا بد من سبب، لا يمكن أن يكون كلهم على خطأ. يعني الأغلبية يذكرون، يعني ولم يذكرها الإمام الداني ولكن ذكرها الإمام الشاطبي. فالنون لأن فيها الغنة، يعني لأن فيها غنة فهي ذكرت، لو أنها تدغم يعني لا تدغم كليا كالحروف الإدغام التي تدغم يعني حروفا كليا، ولكن تبقى فيها الغنة، ولذلك ذكروها مع هذه الحروف، فإدغامها مختلف عن الحروف الأخرى. فقلنا هناك ستة أحرف وهي حروف يرملون تضغم في النون الساكنة والتنوين، وهذه الحروف كذلك مقسمة قسمين. يعني إذا يعني أضغمنا النون الساكنة أو التنوين في هذه الحروف ففي الراء واللام تضغم إضغاما كاملا دون غنة، دون غنة، وهذه كذلك فيها من يضغم ويبقي الغنة عند اللام والراء عند الإمام نافع، من رواة الإمام نافع، ورويت يعني عن كثير من القراء، ليس نافع وحده، رويت عن الإمام عاصم ورويت عن كثير من القراء، وهي في رواية الأصبهاني عن الإمام نافع. يعني نقرأ بإدغام في اللام والراء بإبقاء الغنة، فهو يبقي الغنة عند حروف يرملون كلها، إذا قرأنا برواية الأصبهاني عن ورش من طريق الأصبهاني، عفوا طريق، هي ليست رواية، وكنا تكلمنا يعني تعرفون جيدا القراءة والرواية والطريق. فالأصبهاني ليست رواية، ولكن يمكن أن نقول رواية، لأنه يعرفون القراء هذه المسائل. يعني ولو قلت رواية فقد فهمتم أنها طريق. يعني فكلما تفرعت القراءة، يعني مثل الشجرة، في الأول قارئ والذين أخذوا عنه رواه، ومن بعدهم طرق، بعدهم طرق طرق إلى الآخر. يعني كل ما سفل فهو طريق. مثلا نقول طريق الإمام الداني هو طريق، طريق الإمام الشاطبي مثلا نقرأه من الشاطبي من طريق الإمام الشاطبي، من طريق الإمام كي، وهكذا. يعني نعم هي طرق، وربما كانت في طريق بعد القاعدة ليست في طريق أخرى، فلا بد يعني هناك أن تلتزم بالطريق التي تقرأ منها. ونجد كثيرا في كتب المؤلفات القراءة أنه يقول أنه هنا خرج عن طريقه، خرج عن طريقه، فلا يجب أن يقرأ بهذا الصفة لأنه خرج هنا عن طريقه، فلا بد من الالتزام بالطريق. فقالوا أدغموا في لم يروا لكنه أبقوا لدى هجاء يوم غنة. فيوم يعني الياء والواو والميم، حين نقرأ بها تكون قبلها النون ساكنة أو تنوين، تبقى عندها الغنة، تبقى عندها الغنة، وسوف نرى أمثلة لذلك. وأما اللام والراء فنقرأ دون غنة، يعني تضغم إدغاما، يعني تضغمان النون الساكنة والتنوين إدغاما كاملا أو خالصا، نعم، أو محضا، يعني كل هذه العبارات مترادفة. يعني فهذا نحن الآن الذي يهمنا هو رواية ورش من طريق الأزرق، ورواية قالون من طريق أبي نشيط، من طريق أبي نشيط. يعني وكذلك رأيتم يعني هنا قلنا روي عن أبي نشيط إبقاء الغنة عند الغين والخاء، يعني فأبو نشيط عنده عدة طرق كذلك، عنده عدة طرق كذلك. ولذلك المؤلفون في علم القراءات حين يعني يؤلفون يذكرون طرق المؤلفة فيها كتبهم، يعني يذكر الطريق التي ربما تفتح كتاب من كتب القراءة وترى فيه قاعدة عن ورش لا تعرفها، فإذا رأيت تعرف أنه يتكلم مثلا عن طريق الأصبهاني أو عن طريق عبد الصمد أو عن طريق آخر. وكذلك لحفص، ويعني هناك طرق كثيرة للإمام حفص، وهكذا كل القراء. قلنا يعني هنا حروف الإدغام وهي ستة، كذلك نحن نمشي مع الأغلبية نقول يرملون ستة أحرف أو ستة حروف. فهذه الحروف يعني مقسمة، اللام والراء نضغم فيها إدغاما كاملا، ورمز يوم نضغم فيه النون الساكنة والتنوين مع إبقاء الغنة، ويسمى إدغاما ناقصا، إدغاما ناقصا. نعم، مثلا هنا عند الياء مثلا من يشتري، ومنهم من يشتري، ها ما نقولوش ومنهم من يشتري، من هنا تبقى الغنة، هنا تبقى الغنة. يومئذ يفرح، يومئذ يفرح المؤمنون مثلا، مثلا عند الواو من ولي ولا نصير، وهذه كذلك فيها يعني ليس كل القراء، ولكن هذه عند يعني الإمام حمزة بخلف عنه، يعني يضغم في الواو والياء إدغاما كاملا دون غنة، من رواية الإمام خلف، خلف عن حمزة، يعني لكي لا نطلق الأحكام كما لا بد من، ولو أننا لا نتكلم عن القراء السبعة، ولكن لمعرفة هذه المسائل، يعني إذا مثلا كنت تقرأ وأدغمت إدغاما كاملا في الياء أو في الواو فلست لاحنا في قراءة القرآن، يعني هذا يعني فضل، فلست لاحنا ولكنك خرجت عن الرواية، إذا كنت تقرأ برواية ورش وأدغمت في الياء أو في الواو إدغاما كاملا فأنت خرجت عن الرواية، مش عن الطريق، ليس عن، لكن خرجت عن رواية ورش وقرأت برواية خلف عن حمزة. ولكن إذا يعني مثلا طبقت قاعدة ليست موجودة فأنت لاحن، إذا كنت متعمدا فأنت آثم، وإذا كنت لا تعرف يعني جاهلا فلك أجران، فلك أجران. الذي يقرأ القرآن وهو عليه الشاق يتعتع فيه فله أجران، له أجران، يريد أن يتعلم يعني ويشق عليه، تشق عليه قراءة القرآن ويتتعتع فيه، فعنده الأجر مضاعف، يعني مضاعف. انظر إلى هذا الفضل والكرم من الله سبحانه وتعالى. وهذا الحديث روته أمنا عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي يقرأ القرآن وهو به ماهر فهو مع السفرة الكرام البررة، مع السفرة الكرام البررة. ووصلنا إلى الإدغام، مثلا في الميم مما، يعني هنا تبقى الغنة، وهنا كذلك الميم عنده فيه غنة، يعني كذلك الميم في أصله غنة، في أصله غنة. أو مثلا ما، مثلا ما، إن الله لا يضرب مثلا ما، مثلا هذا التنوين، يعني هنا مثلا اللام لام ألف وفيها فتحتان هكذا، ولكنها يعني إذا وقفنا عليها نقول مثلا، تصبح مثلا، يعني لا توجد في الوقف، توجد التنوين يوجد في الوصل. مثلا إذا مثلا للتوضيح، مثلا ما، يعني هنا نسمع النون ولكن لا نراه مكتوبا في الخط، يعني هو ينطق ولا يسمع. أما هنا فنضغموه نقول مثلا ما، يعني لا ننطق بالنون ولكن تبقى الغنة ونضغم التنوين عند الميم، عند الميم. وهذا معنى قوله لكنه أبقى لدى هجاء يوم غنة، يعني هجاء يوم، يعني هنا يعني هذه الحروف التي فيها هذه القواعد يجمعونها في كلمات لكي يحفظونها ويبقى تبقى راسخة في الذهن، كما سنرى في صفات الحروف. و يعني يجمعون الصفات الحروف المشتعلية الحروف نعم هكذا، يعني لكي نحفظ. خص ضغط انقيض قطب جدين، يعني للحروف القلقلة، يعني لا تنسى أبدا يعني ما هي حروف القلقلة، مدخل القاف والطاء والباء والجيم والدال، حروف القلقلة هي قطب جدين، يعني مجموعة في كلمات، وربما كانت تلك الكلمات يعني فيها معنى ربما لم يكن فيها، فقطب يعني فيها معنى، جد جد، ولو أن كيف ما نطقت يمكن أن تنطق جد فتصبح لها معنى. ومثل إضغام التنوين في النون مثلا ملكا، بعث لنا ملكا نقاتل، لا نقول ملكا نقاتل، يعني لا ننطق بالنون، يعني هذا من التماثل. ولكن يعني ذكروه مع حروف الإضغام قلنا لبقاء الغنة في النون. مثلا من نصير، من نصير، يعني وسوف نرى هذه المواضع في تطبيقاتنا إن شاء الله. يعني فهذه النون يعني حين تضغم تبقى غنتها كما تبقى صفات الحروف في الحروف التي رأينا أن بعض الحروف ولو أنها تضغم تبقى صفتها لا تضغم كليا، مثل الحروف التي رأينا أحطت بسطت بس لأن بسطت مش بسطت بسطت نعم. ثم قال هنا على القلب، هنا هنا الشارح يعني احتج على الذين يقولون الإقلاب، قال إنهم مخطئون ونقول القلب وليس الإقلاب لأن الأقلاب ليس مسموعا. يعني هناك بعض الكلمات كما قلنا يعني تكون مسموعة عند العرب، يعني هي اللغة يعني مسموعة من العرب، ربما كانت هناك كلمة وتبحث عنها تجدها في الأشعار القديمة يعني، فلذلك نرى يعني مفسرين كما قلنا في الدروس الماضية يعني حين يريدون أن يفسروا يرجعون إلى كلام العرب القديم وإلى أشعارهم وإلى يعني ديوان العرب، ديوان العرب. فلذلك كانوا يعني حين يسمعون القرآن يعني يفهمونه جيدا، يفهمونه جيدا أكثر منا نحن، لأنها لغتهم يعني سليقتهم طبيعتهم هذه اللغة، يعني يفهمون معنى الكلمة يعني من كل نواحيها، من كل نواحيها. وهذا ما نراه في تعدد القراءات، يعني في تعدد يعني صيغ قراءة الكلمة، يعني كلمة واحدة تقرأها بعدة أداءات يعني فتعطيك عدة معاني. يعني فالذي يكون يعني متمكنا من اللغة وعارفا بالقراءة يعني يفهم معنى الآيات أكثر من الذي يعرف قراءة يعني أو رواية واحدة. ولذلك يعني لا بد من استعمال القراءات القرآنية عند تفسير القرآن الكريم، لأنه يعني لو فسر على رواية أو قراءة واحدة يعني يكون يعني بعض المعاني غابت عن تلك ذلك التفسير. ولذلك نرى المفسرين الكبار يعني يهتمون بتفسير بالقراءات القرآنية ويذكرون المعاني كلها حسب حسب تنوع القراءة. ثم قال يعني هنا قلنا في الإدغام في هذه الحروف حين ندغم النون الساكنة والتنوين في هذه الحروف يعني لا بد من التشديد، يعني ننطق بالحرف مشددا، من يؤمن مثلا، ملكا نقاتل، يعني هذا هو معنى الإدغام، لأن هناك الإخفاء. الفرق بين الإدغام والإخفاء هو أن الإدغام مشدد والإخفاء غير مشدد، الإخفاء غير مشدد. وهذه قلنا هذه الحروف قلنا النون تخرج من طرف اللسان، النون وعندها الغنة، فهي يتسع مخرجها بين طرف اللسان والغنتها من الخيشوم. يعني فالحروف التي يعني تقرب منها يعني مخارجها من الفم تدغم، يمكن إدغامها، لأن الإدغام كما رأينا في باب الإدغام يعني له أسباب ثلاثة، إما التماثل أو التجانس أو التقارب. يعني يكون حرف مثل حرف لابد من إدغامه إذا كان الحرف الأول ساكنا، يعني إذا أظهرت فأنت لا تعرف لا قراءة ولا لغة، يعني لغة وقراءة. وكذلك هذه الحروف المتقاربة كذلك هي في اللغة تدغم، كذلك في اللغة العربية تدغم، يعني لا. وهذا يعني الاختلاف بين القراء كما رأينا في باب الإدغام، مثلا باب إذ قلنا هناك من يظهرها عند حروفها كلها، هناك من يدغمها، يعني هذه لغات للعرب، يعني هناك من العرب من كان يتكلم هكذا، يعني إذا جاءت إذ في كلامه يدغمها في الحرف الذي يليها، هناك من يظهرها، يعني فالقرآن نزل بلغة عربية مبينة، قرآنا عربيا غير ذي عوج، يعني فهو يعني أفصح، نزل بأفصح اللغات، يعني وتخير أفصحها وأبينها، يعني فهو يعني جمع كل مزايا اللغة العربية، يعني فلغة وقراءة. مثلا إذا تكلم عربي يعني من الذين يدغمون مثلا أو يميلون في كلامهم، كذلك الإمالة مثلا يعني نجدها نحن يعني ما زالت موجودة في اللغة إلى يومنا هذا، يعني مثلا أهل الشام، يعني أهل الشام إذا قالوا لك الجنة ما يقولوا هكذا الجنة، يقولوا الجني، يعني لاحظوا يعني هنا نسمعها في كلامهم، يقولون يعني كل كلمة جاءت هكذا بتاء يميلونها يعني إلى يومنا هذا، يعني فهي لغتهم هكذا. وهناك من العرب من يتكلم بالفتح، يعني كما نرى الآن لو جاء عندنا شخص يعني من الشمال أو من الجنوب أو من الوسط المغرب وتكلم نعرفه من لهجته، نعرفه أنه ليس من مدينتنا، من مدينة أخرى، وهكذا يعني العرب. كانت هناك قبائل في الحجاز، قبائل في نجد، قبائل في الجنوب، قبائل في عسير، يعني وهي معروفة يعني لها تاريخها ومعروفة، القبائل التي كانت تسكن شرق الجزيرة العربية والتي كانت تسكن الغرب، فالذين كانوا يسكنون الحجاز يعني لغتهم الفتح، يعني لا يميلون، لغتهم تسهيل الهمز، لا يحققون الهمز، يعني والقبائل التي كانت تسكن شرق الجزيرة كانت لغتهم الإمالة، يعني وهكذا، يعني وهذه اللغات أو كما نقول اليوم اللهجات، يعني كلها نزل بها القرآن الكريم وقرأ بها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي مروية عنه صلى الله عليه وسلم. ف يعني وهذه يعني معروفة في كتب القراءات، حين قرأ هشام بن حكيم يعني سمعه عمر بن الخطاب، هذه كنت قلتها لكم أظن، يعني سمعه يقرأ سورة الفرقان ولكن قرأها بحروف لا يقرأ بها هو، وهما معا قرشيان، يعني ليس من جهة. ولكن هذا حضر عند النبي صلى الله عليه وسلم حين قرأ بتلك القراءة، وعمر يعرف قراءة أخرى في بعض الحروف في سورة الفرقان، يعني فقال كدت أساوره في الصلاة، يعني كان يقصر عليه الصلاة دياله، يعني ولكن انتظره حتى انتهى فأخذ يعني بتلابيبه، أخذه وذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال له إني سمعت هذا يقرأ بحروف لم تقرئنيها. قال له أرسله يا عمر أرسله، يعني شدد عليه، فقال اقرأ. فلما قرأ قال هكذا أنزلت، اقرأ يا عمر هكذا أنزلت، يعني كلاهما على صواب، كلاهما على صواب، يعني وهذه هي معنى اختلاف القراءات التي نجدها الآن، والتي هي علم من علوم القرآن، علم من علوم القرآن، وما أدراك ما علم القراءات. قلنا ثم قال الإمام ابن بري رحمه الله وقلبوهما، يعني هنا الأليف تعود على النون الساكنة والتنوين، وقلبوهما، لا لم يقل وأقلبوهما، القلب وليس الإقلاب، القلب، وقلبوهما لحرف الباء ميما، وقالوا بعد بالإخفاء، وقلبوهما أي النون الساكنة والتنوين ميما عند الباء، يعني ثم قالوا بعد بالإخفاء. ما معنى قالوا بعد؟ يعني الحروف الباقية فيها الإخفاء، ولم يقل هذا الإخفاء لا تعود على قلب نون الساكنة والتنوين ميما، يعني هنا معنى ما بقي من الحروف ففيها الإخفاء. هنا لم يذكر الإخفاء عند الباء للميم لأنها معروفة، معروفة أن الميم إذا كانت بعدها باء فهي تخفى عندها، يعني تصبح مثل الميم، فيصبح حكمها حكم الميم عند ما تكون بعدها باء. وقالوا بعد بالإخفاء، يعني هذه الحروف اللي بقت 15 حرفا ففيها الإخفاء، وهي التي يجمعها البيت الذي ذكرنا، نعم صف ذات انها، نعم نعم، يعني هما يعني كل، هناك من ينظم هذه الحروف في أبيات مختلفة، كل يحفظها في بيت مختلف عن الآخر، يعني ونعم هي صف ذاتنا، نعم، كم جاد شخص قد سما دم طيبا، نعم في تقى ضع ظالما. فهذه يعني أوائل هذه الكلمات، يعني هم ينظمون هكذا ليحفظون هذه الحروف، فهذه الحروف 15 هي التي عندها حكم الإخفاء. فعندنا 6 أحرف هي حروف الحلق فيها الإظهار، فيها الإظهار وجها واحدا للإمام نافع الذي نتكلم عليه، وقلنا من عند من روي عنه، يعني ولو أنها رويت عن قالون فلا يقرأ بها، يعني فلا يقرأ بها، ولكنها يعني تذكر رواية عنه من هذه الطريق. والحروف 6 التي تقرب من النون الساكنة والتنوين تضغم، إما إضغاما كاملا عند الراء واللام، وإما إضغاما ناقصا عند يومنا. والحروف التي في الوسط وهي 15 حرفا الباقية فهي لا هي قربت فلا تضغم، ولا هي بعدت فتظهر، فبقيت وسطا فهي بين الإظهار والإضغام وهو الإخفاء. ونكتفي بهذا القدر، وأقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.